وكل عام وأنتم جميعا بخير، والأمة الإسلامية كلها في أحسن حال. نحييكم مشاهدين الكرام من داخل أول مركز إسلامي شامل بوسط القاهرة، من مسجد الفتح. هذا المسجد الذي يقع بقلب القاهرة في ميدان رمسيس، وقد اختير هذا المكان ليكون أول مشهد إسلامي بارز تشهده عين القادم إلى القاهرة. ويعتبر هذا المسجد مركزا إسلاميا عالميا لإقامة الشعائر الدينية وعقد المؤتمرات الإسلامية والاحتفالات في المناسبات الدينية. وقد أقيم هذا المسجد على الطراز المعماري الإسلامي بالفنون والزخارف الإسلامية التي تتمثل في العناصر المعمارية والمشغولات النحاسية والخشبية والرخام الملون والجرانيت، بالإضافة إلى الإزارات التي تزدان بها جدران المسجد الداخلية والخارجية، والتي تضم نصوصا قرآنية كتبت بأنواع مختلفة من الخطوط كالخط الكوفي والفارسي والثلث. ويبلغ ارتفاع مئذنة هذا المسجد 130 مترا من سطح الأرض، وتعتبر أعلى مئذنة في تاريخ العمارة الإسلامية، وهي مزودة بمكبرات للصوت ومانع للصواعق، وبداخلها مصعد كهربائي حوله سلم دائري يصلان إلى قمة المئذنة التي يعلوها هلال من النحاس بارتفاع 7 أمتار. ومركب بواجهات المئذنة 4 ساعات كبيرة مضيئة. ويشتمل الدور الأول بالمسجد على صحن رئيسي مسطحه 1000 متر، يتسع 4000 مصلي، يعلوه قبة كبيرة قطرها 14 مترا بارتفاع 50 مترا، وبه مستوصف وعيادة خارجية لخدمة المرضى بها جميع التخصصات العلاجية الطبية، كما يحتوي على مكانين للوضوء للسيدات وللرجال منفصلين تماما عن المسجد. والجزء الخلفي من الدور الأول به متحف إسلامي يعرض تاريخ الحضارة الإسلامية منذ الرسالة المحمدية وعلى مر العصور، مبينا الأثر الثقافي الإسلامي على الحضارة الإنسانية، وذلك من خلال عرض مرئي ومسموع مع وجود إذاعة محلية نقية الصوت، صممت لأن يكون وضوح الصوت وكأنه موجه لكل شخص. ويتسع الدور الثاني على كامل اتساعه 6000 مصلي يستمعون جيدا لشعائر الصلاة والقرآن الكريم بوضوح كامل من الإذاعة الحديثة الداخلية بالمسجد. وبالدور الثالث مصلى كبير يتسع 1000 من المسلمات، ينتهي بفاصل خلفه مكتبة عامة مخصصة للمخطوطات الإسلامية النادرة. أما المكتبة الكبيرة الشاملة فمخصص لها الفاصل الأمامي للدور الرابع، ويقابلها بالفاصل الخلفي 3 قاعات للندوات تتسع كل منها 100 مسلم، مصممة بحيث يمكن حجز الصوت في كل منها عن الأخرى حتى يمكن عقد 3 ندوات في وقت واحد، ومجهزة بأجهزة للترجمة الفورية تستخدم في وجود زائرين من غير المتحدثين باللغة العربية. هذا المشروع الإسلامي الضخم بني بأسلوب متميز في كل شيء، شارك في بنائه خبراء في فن العمارة الإسلامية وعدد ضخم من العمال المهرة المسلمين، بطاقة قدرها 150 عاملا يوميا من عمال البياض والرخام والجرانيت والنحاس والتركيبات الميكانيكية والكهربائية والأعمال الصحية والنجارة، وجهاز من أكفأ مهندسي العالم الإسلامي، بل ومهندسات أيضا شاركن في بناء بيت الله لصلاة 1000 مسلمة. ورغم الصعوبات الفنية والتي تجلت في نقص الأيدي العاملة الماهرة المدربة على العمل، فقد تم بفضل الله التغلب عليها رغم أنها كانت من أسباب طول وقت التنفيذ. شاء الله أن تتم تشطيبات المشروع بدقة كاملة ليكون هذا المركز الإسلامي صالحا للاستعمال

بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قل إنما أنا بشر بشر مثلكم يوحى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والسماء

أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله أكبر.